الله عليه وسلم لما افتتح مكة وطاف ودخل البيت، ثم لما طاف الطواف وأراد الدخول إلى البيت فسأل عن عثمان ابن شيبة الحجبي من كانت له الحجارة، قال أين المفتاح؟ ففتح الكعبة ودخل وصلى فيها صلى الله عليه وسلم ثم خرج. خرج وهو يتلو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كانت أمانة لأن هؤلاء هم سدنة البيت، فأعطاهم الحجبة فأعاد المفتاح إليه فبقيت في أيدي هذا النسل إلى يوم القيامة. الأمانات مفردها أمانة، والأمانة كل شيء مؤتمن، بمعنى مؤتمن أن من أودع أو أعطى أو ترك شيئا عند آخر تركه أمانة لا يدري هذا ما الذي يفعل فيه. لما كان في ظاهره أنه أمين سمي ما يترك عنده أمانة. فالأمانة قد تكون في الأموال وهي الأغلب، وتكون في الأقوال وهي الأسرار، والأقوال التي لا تصح أن تشاع. همس إليك وقال احفظ يا أخي ترى في مال أنا دفنت هناك وهذا المال مالي وأخشى أن يأتي أحد يأخذه علي، فأنت ترعاه إذا مت ولا شيء تخرجه وتعطيه الذرية، هذه أمانة لابد أن يرعاها. أو قال يا فلان اعلم أن هذا الإبن إنما ربيته وهو ليس بطفل إنما هو ربي، فإذا كبر أشعر الأهل بهذا وأشعر هذا إذا بلغ أنه ربيب حتى لا يرث ويطلع على العورات. هذه أمانة يجب أن يبلغها، لا يصح أن يكتمها. أو قال مدار هذه البنت ربيبة أنا أسكت أزوجها ولا أبين لأحد، أو أخذها أو أقول أنهم تبع لهم أو ما إلى ذلك، فلا يصح. الأمانات لا بد أن ترد إلى أصحابها كما أنها في الأموال في الأقوال. عرفنا هذه؟ الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال أن تؤدوا، سبحانه وتعالى قال أن تؤدوا، ما قال أن تعطوا الأمانات. الأداء غير الإعطاء، ما قال أعطوا الأمانات إلى أهلها، قال أدوها، لأن الأداء فيه نوع من حق. لا تقول أدى إلا إذا أعاد الشيء وافرا كما هو، لو نقص ما تسمى أدى، هذا معنى فائدة في لفظة أدى غير موجودة في غيرها من الألفاظ. ثم إن في لفظ أدى يدل على أنه مطالب بشيء بخلاف أعطى، قد يكون متبرع قد يكون واهب، لكن لا يقال أدى إلا دل على أن ذمته مشغولة بشيء مطالب بدفعها. ولذا جاءت الآية أدوا الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، واضح هذا؟ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذه واضحة ليس كذلك؟ من ائتمنك على شيء أدها إليه، سواء كانت قولا ولا فعلا، في القول والفعل. عرفنا هذا؟ طيب إذن وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن في قد يحدث أحيانا أو كثيرا أن فلان يضطر إلى زيد، أقول خلني هذه أمانة عندك. لما قلنا يضطر إلى زيد؟ يضطر إليه لأنه يعلم لا أحد يستطيع يحفظ هذه إلا زيد، وله ما يحب يعطيها لزيد، أو يعلم أنه لم يكن في البلد من يؤتمن عليه إلا زيد، لكنه مضطر ما يحب يعطيها لزيد، أو يعلم أنه ليس هناك أحد يقوم بالدفع عن هذه الأمانة إلا زيد لمعاني موجودة فيه، هو لا يحب، لما لا يحب أن يعطيها زيد؟ لأنه يعلم أنه اقترض من زيد سابق وما سدد، أو يعلم أنه اقتصب من زيد مال وما أعاده إليه، واضطر لي قال كل هذه أمانة خذها لي. أخذ زيد الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه واضحة الآن عرفناها، يعني إذا كان عليك دين، لك دين عند زيد فأودع إليك مالا، يقول والله هذا المال 500 ريال، واقترض مني 100 ريال، أنا أخذ 100 إنما أعيد له 400، اقتصب منك مالا، يقول والله هذا الغصب، أنا أجرد منه هذا المال وأعطيه الباقي، فيقول لا تخل من الأمانة. الله عز وجل أدوا الأمانات إلى أهلها، والأداء غير الإعطاء، الأداء يستلزم معنيين، المعنى الأول ما هو؟ أن تعطيها وافرة كما هي كلها وإلا ما أديتها، والمعنى الثاني أن هذا واجب ليس بالخيار لك خلاف العطية. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا التعبير: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. واضح هذا؟ فإذا أعطاك إنسان وخانك في شيء وما أعطاك حقك أو أنكر أو كذا، أخذ مال منك وأنكر، قال ما اقترضت منك، وما دام ما أنكر أنا أخذ هذا الجزء الآن حصلت عليه تيسر لي. لا سميت خيانة وإن كان هو حق لك، لأن الرجل أعطاك إياها أمانة، فأنت لا تخنه في هذه، هذا معنى ولا تخن من خانك. عرفنا بلاغته صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء، وأنه ما أتى بهذه الجملة إلا لمعنى مفيد: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اقرأ مع السنة، ومع السنة الشهيرة منها قوله عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والمعنى يقتضيها لحاجة الناس إليها، لأنه يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم لأنفسهم، ويستحب أخذها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها. لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، وتكره لغيره إلا برضا ربه. ما حكم الوديعة؟ إذا قال ما حكم الوديعة بالنسبة للمودع ولا للمودع؟ بالنسبة للمودع جائز، انتهينا منها، ما في إشكالات، لكن بالنسبة للمودع هل يستحق أخذها ولا يكره أخذها؟ الصحيح أنه يستحب تارة ويجب تارة، ويكره أحيانا ويحرم أحيانا. يستحب لمن علم أنه يستطيع أن يحفظها وينفع هذا المودع. جيت أيام الحج وتعلم أنه تختلط النعل وتختلط الشماسي والحقائب، ووجدت ثلة جالسة وسألتهم: هل تمكثون إلى الظهر أنت في ضحى النهار؟ قالوا نعم. قال: هذا متاعنا، نطوف ناتي إليه. هؤلاء يعلمون أن هذا الحاج أهله لا يجدون غير هؤلاء، فيستحب أخذها لهم، يستحب أن يحفظوها، إن نفعوه ما ضرهم شيء، هي مستحبة في حقهم ولا مستحبة؟ ويجب أحيانا، لو علم صاحب مال أن غاصب قوي يطارده لأخذ ماله، ويعلم أن هذا فلان يستطيع يمنع أو يستطيع يحفظ، قال: يا فلان هذا مال يحفظه لي، أخشى من سطوة فلان أو من جماعة فلان، أو يأتوا ناس فلا أدري ما عندي شيء يحفظه فيه، يضيع علي المال، يعلم أن هذا، ويعلم المودع أن هذا يستحق أن يحفظ له ماله، يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه، إن في إضاعة مال آخرين بغير حق يجب عليه أن يدخل في ذلك. واضح؟ ويكره إذا علم من نفسه أنه لا يكون نشيطا في حفظ البضائع، يغفل عنها ويروح كذا ويترك لها، يقول ابحث عن غيري أخي. ويحرم إن علم أن نفسه تتوق إلى هذا الشيء ما تصبر عليه، يحب يسرق ويخون ويسوي، هذا لا يجوز له يأخذ ودائع. لا علم أن نفسه لا تأمنه على مثل هذا لا يتدخل بالودائع. فإذا هي تكون تارة واجبة وتارة مستحبة وتارة مكروهة حسب المقتضيات. عرفنا هذا؟ اسمع ما يقول الآن. نعم. وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع عين. تنفسخ الوديعة بموت أحد الطرفين أو بجنونه أو مع عزله، بمعنى أن المودع لو قال أنا فلان خلاص لا يكون لا يكون لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا أجعله مستودع لمالي، فهذا لا يكون حينئذ وكيلا في الحفظ، لكن لا تبقى هذه أمانة في يدي حتى يسلمها لصاحبه. كونه مودع انتهى، ذاك عزله، عرفنا هذا؟ لكن تبقى هذه في يدي أمانة، لا أقول أنا لست خلاص لست مستودع لهذا المال فأنا أصرفه لعلاجه، تبقى في يدي أمانة حتى يعيدها إلى صاحبها. نقف على هذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. ما غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نكمل البقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا مجلس مبارك، الحمد لله ذكر اسم الله فيه.